يقول إذا تفرد برواية الحديث راوي متصف بلين الحديث فما حكمه؟ كلمة التفرد أنا أرجو أن طالب العلم ينتبه إليها، لأنها تطلق ويكون مقصود أنه تفرد وخولف، ولا ينصون على الخلاف أو على المخالفة، وإنما تعرف المخالفة بتخريج الرواية التي قالوا أنه حصل فيها التفرد. فمثل هذا التفرد الذي يكون بمخالف يحتاج إلى ترجيح، وهو من أبواب العلل كما هو معلوم، وهذا كثير. انتبه أنا بتكلمه، إنه كثيرا ما يقول المتحدثون أو الناقلون إن فلان تفرد بكذا، ويقصدون أنه تفرد وخولف، ويعرف الخلاف بالتخريج. كونك أنت ما تخرجتوش دي بقى مشكلتك أنت. التفرد الثاني هو أن يتفرد الراوي، يعني يروي الرواية وحده ولا نجد له متابعا ولا شاهد. والإمام النووي بتكلم عن مراجع يا شيخ أيمن، الإمام النووي في مبحث الشاذ من كتابه الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق، تكلم في مبحث الشاذ عن هذا. الشاهد إنه النووي في مقدمة شرح مسلم قسم التفرد إلى قسمين، وبين أن التفرد الذي يكون بمخالف يحتاج إلى ترجيح، والتفرد الخالي عن المخالف ينظر في حال المتفرد، فإن كان ثقة أو كان صدوقا فالثقة يصحح حديثه والصدوق يحسن حديثه، وإن كان ضعيفا مع تفاوت مراتب الضعف اللي لازم نكون عارفينها يضعف حديثه، وإن كان كذابا فيحكم على حديثه بالوضع، وهو الذي نكلم عربه نبه عليه السيوطي في الجامع الصغير وقال صنته عما تفرد به وضاع أو كذا. فأصبح التفرد إذا سألت واحد عليه يكون أنت يعني عايز توقعه، يتكون عايز إن هو يتصلق الجواب. فإن الحمد لله إحنا واقعين واقعين ما فيش شك، لكن ما تصلقناش أهو. فالتفرد يتنوع ولكل نوع حكمه.